الله بأحكم الحاكمين. الباء في سياق هذه الآية هل هي للتوكيد كقوله فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين؟ كان يكتفى لو قال ليسوا بها كافرين لا أدخلت، لكن أدخلت الباء للتوكيد، أم هي زائدة؟ الباء للتوكيد يا أخي، الباء للتوكيد. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. مثلها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ومثلها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ومثلها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ ففي هذه المواضع كلها الباء مزيدة للتوكيد، الباء مزيدة للتوكيد. مثلما أن من يؤتى بها أيضا مزيدة قبل الفاعل أو قبل المفعول من أجل التأكيد، كما في قول ربنا جل جلاله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، أصل الكلام وما أرسلنا من قبلك رسولا. ومثلها قوله جل جلاله ما جاءنا من بشير ولا نذير، هنا دخلت على الفاعل وأصل الكلام ما جاءنا بشير ولا نذير. نعم، هذه كلها مزيدة للتوكيد.